يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسيم له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه مع شرح مقدمة الرسالة للشيخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ورحم سائر أئمة المسلمين. هذه المقدمة مع جزالتها ومع صغر حجمها إلا أنها تساوي وزنها ذهبا، إذ أن صاحبها ومؤلفها ضمنها كما مر معنا الفقه الأكبر، ضمنها معتقد أهل السنة والجماعة. هذا المعتقد الذي إذا ظفر أو ظفر به عبد الله المسلم أو أمة الله المسلمة فهنيئا له وبشراه، إذ رأس مال العبد هي عقيدته، فكل عمل لا يقوم على هذا المعتقد الصحيح فإنه لا يثمر لصاحبه ثمرة، ولا يقبل في الملأ الملائكي والملكوت الأعلى. لا بد لأعمالنا جميعا أن تكون مبنية على العقيدة الصحيحة، فإذا كانت العقيدة مهلهلة، إذا كان فيها دخن، فإن الأعمال والطاعات والمبرات لا تنتج لك ثمرة. وكنا توقفنا في الحصة الماضية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو في كل مكان بعلمه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو يخبر عن الله عز وجل وعن واسع علمه وعن عظيم سلطانه، فقال: وهو في كل مكان بعلمه، أي رب العالمين يعلم كل شيء وهو مع كل أحد بعلمه، كما جاء في قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية معية العلم، وهي حاصلة لكل أحد من خلقه، وهذا الكلام مفهوم عند العرب. فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه، وهو معكم أي بعلمه. والعرب تقول سرنا والقمر معنا، سرنا ليلا والقمر معنا. ومعروف أن القمر يوجد في السماء، لكن ماذا يعنون، ماذا يقصدون بقولهم سرنا والقمر معنا؟ أي سرنا ونور القمر معنا يصاحبنا، أي القمر في السماء ونوره معنا. فهذا معنى قول المؤلف وقول الله عز وجل في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم. وإلا فرب العالمين منزه عن أن يكون في كثير من المواطن التي لا تليق حتى بأفاضل الخلق، فما بالكم بالخالق العظيم رب العالمين. نعم. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. عجبا لهذا المؤلف، لهذا الإمام المبارك العظيم. أقول عجبا له لأننا نجد بعض المؤلفين يؤلف كتابا ضخما في أزيد من 100 صفحة، فلا تجده من الغلاف إلى الغلاف يستدل بآية أو حديث، إنما هو حشو لكلام البشر. لكن مثل هذا المؤلف، مثل الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، كما قلنا فيما مضى تأثر بالقرآن العظيم تأثرا بالغا، يظهر عليه هذا التأثر من ثنايا هذا الكلام الذي نسمعه، هذا الكلام العطر. ماذا قال في كلامه؟ خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، هذه الجمل التي ذكرها هنا مأخوذة من سورة قاف، وقد أخذها بالمعنى. وها هنا فائدة نستفيدها أو نأخذها من هذا الكلام، وهي ما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن من فائدة هذا الكلام جواز نقل القرآن بالمعنى. ولكن إذا نقل بالمعنى لا يكون قرآنا، إذا نقل بالمعنى لا يكون قرآنا. فإن الإمام ابن أبي زيد القيرواني في هذه الجملة نقل القرآن، لكن ليس بالحرف، وإنما قال ماذا؟ خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. وعندنا في سورة قاف ماذا؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان. ومسألة الخلق أيها الإخوة والأخوات، مسألة الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وليس هناك من يدعي حتى ممن ادعى الألوهية والربوبية كفرعون مثلا، ليس هناك من البشر من ادعى أنه خلق نفسه أو خلق غيره. أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس إن الذي خلقكم هو الله رب العالمين، لم يستطيعوا أن يكذبوه ولن يستطيعوا، وهم كانوا حريصين على أن يكذبوه، لكن ما استطاعوا أن يقولوا لا، الأمر ليس كما تقول يا محمد، ما خلقنا الله، لا، وما استطاعوا ذلك. لماذا؟ لأننا فعلا كنا غير موجودين، كنا عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فأوجدنا الله سبحانه وتعالى ووهب لنا الحياة، ووهب لنا هذه الحياة، ولقد خلقنا الإنسان. ومسألة الخلق لم نشاهدها، لم نراها، لأن الخلق واقع بالدليل، والموت واقع بالحس والمشاهدة. خلق الإنسان واقع بماذا؟ بالدليل، بالدليل النقلي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالذي أخبرنا هو الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يكفيه هذا أن الله أخبره، لكن نحن لم نشاهد عملية الخلق. والله سبحانه وتعالى يرحم عقولنا، يرحم عقول عباده، هذه العقول الكليلة، هذه العقول الضعيفة، وخاصة فيما يتعلق بأمور الغيب، في المسائل الغيبية التي لا يدركها العقل. فيرحم الله سبحانه وتعالى عباده فيقرب إليهم المعنى. فعندنا مثلا كما قلنا الحياة، وعندنا الموت، عندنا الخلق، عرفنا مسألة الخلق بالدليل. جعل الله عز وجل الموت دليلا على مراحل الحياة وعلى مراحل الخلق. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه بدأ خلق الإنسان من تراب، ثم بعد التراب الطين، ثم بعد الطين الصلصال، ثم بعد الصلصال الحمأ المسنون أي الفخار، ثم بعد ذلك نفخ الروح. هذه المراحل التي مر بها خلق الإنسان كما جاءت في القرآن الكريم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، من تراب، هذه المادة الأولى. ثم ماذا؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم ماذا؟ المرحلة الثالثة: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فهنا الصلصال، ثم بعد ذلك الحمأ المسنون، ثم المرحلة الأخيرة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن أخبر الله عز وجل عن مراحل الخلق التي مر بها هذا الإنسان والتي لم نشاهدها. أول مراحل أو أولى المراحل الخلق كانت بالتراب، ثم أضيف الماء إلى التراب فأصبح ماذا؟ أصبح طينا. ثم ترك الطين مدة حتى تغير لونه وتغيرت رائحته فأصبح صلصالا، ثم جف هذا الصلصال، تبخر الماء الذي فيه، فأصبح حمأ مسنونا أي الفخار. ثم بعد ذلك نحته الله عز وجل على صورة بشر ثم نفخ فيه من روحه فأمر الملائكة أن يسجدوا له. هذه المراحل التي مر بها خلق الإنسان ما شهدناها، لكن كما قلت لكم أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم عقولنا وأن يجعلنا نعيش هذه المراحل كأننا نلمسها ونشاهدها. متى هذا؟ عند موت الإنسان، فالموت هو نقض للحياة، هدم للحياة، ونقض الشيء دائما يأتي على عكس بنائه، نقض الشيء دائما يأتي على نقض بنائه. فالإنسان مثلا إذا أراد أن يهدم بناية، بناية أراد أن يهدمها، أن يسويها بالأرض، فإنه لا يبدأ بالأسس، لا يبدأ بالقواعد، بهدم القواعد، وإنما يبدأ وهو يهدم هذه البناية بآخر ما وضع في هذه البناية. فآخر ما وضع من اللبنات ومن الحجارة وغير ذلك من مواد البناء، آخر ما وضع في هذه البناية هو أول ما يهدم منها، تماما كمسألة الخلق والموت. فعند الموت نجد أن أول ما يخرج من هذا الجسد روحه، أول ما يخرج من هذا الجسد الروح، والروح هي آخر ما دخل في هذا الجسد عند الخلق، أليس كذلك؟ أول ما يخرج من الإنسان أو من جسد الإنسان عند الموت روحه، وهي آخر ما دخل عند الخلق. فإذا خرجت الروح تصلب وتخشب الجسد، فأصبح ماذا؟ فأصبح كالفخار، كالحماء المسنون، تدخل على الميت وقد خرجت روحه فتجده هكذا تخشب جسده كالفخار وكالحماء المسنون، ثم بعد ذلك يتفسخ ويتحلل هذا الجسد فيصبح كالصلصال، يتعفن خليط من اللحم والدماء والصديد والماء، ما كان هذا الجسم مركبا به، ثم تتبخر هذه المياه وهذه المواد فيصير هذا الصلصال إلى أصل الخلقة إلى التراب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن وليس بيننا وبين الملحدين في إثبات الخلق إلا مسألة الموت، هذا سبيلنا في مواجهة الملحدين، وهو أن هذا أن الموت ناقض للحياة، وأن أول ما يخرج من هذا الجسد هو آخر ما وضع أو آخر ما وضع في هذا الجسد وما دخل في هذا الجسد. ولقد خلقنا الإنسان، نعم، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما توسوس به نفسه، وهذا كما ذكرنا مأخوذ من كلام الله عز وجل من سورة قاف، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي علم الله عز وجل يحيط بعباده، والله تبارك وتعالى مطلع على خبايا وخفايا هذه النفس البشرية. نوايا الإنسان وكل ما يضمره ويخفيه ويبطنه كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفس، وسوسة النفس، الخواطر، حديث النفس، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا برزوا من عندك بية طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، أي يعلم ما يبيتون. هؤلاء المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيظهرون له الإيمان والإسلام والتعاطف مع هذا الدين، كما قال الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لكن الله عز وجل حينما يدخلون في دهاليزهم ومع يعني رؤوس الكفر والنفاق أخبر الله عز وجل ما يبيتونه ضد الإسلام والمسلمين: والله يكتب ما يبيتون، يعلم ما توسوس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ودائما وأبدا عندما أذكر يعني إلى أذكر هذه المسألة، مسألة يعني حديث النفس وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى. أذكر بهذه المناسبة وكثير ما أذكر لكم هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو والده فيقول: يا رسول الله إن أبي يأخذ من مالي بغير إذني، يأخذ من مالي بغير أن يستأذنني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب هذا الوالد المشتكى به الذي شكاه ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جيء بالرجل ليقف بين الحضرة النبوية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: إن ابنك هذا يزعم أنك تأخذ من ماله من غير إذنه. فقال الرجل وهو متحسر: يا رسول الله اسأله هل أنفق هذا المال إلا على أمه وإخوته وعماته، يعني أنا لا أبذر هذا المال وإنما أنفق وأصرف هذا المال الذي آخذه من ماله في الضروريات من الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعك من هذا، نزل الوحي، دعك من هذا، أخبرني عن كلام، هذا محل الشاهد، أخبرني عن كلام قلته وأنت في الطريق إلي قلته في نفسك لم تسمعه أذنك. أنت في الطريق إلي قلت كلاما عاتبت فيه ولدك هذا الذي اشتكاك، قلته في قلبك، ما حركت به شفتك، ما سمعته أذنك، أخبرني به. فالرجل سقط في يديه فقال: يا رسول الله والله لا يزيدنا الله كل يوم فيك إلا يقينا أنك نبي الله وأنك رسول الله حق، لقد قلت وأنا في الطريق إليك أعاتب ولدي هذا الذي تنكر لجميلي، قلت له: غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك، كأنني أنا المصاب بالمرض، مش أنت يا ولدي، كأنني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به فعيناي تهمل، تخاف نفسي عليك الردى، أي الموت، تخاف نفسي عليك الردى وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت، يخاطب ولده، فلما بلغت السن والغاية التي مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك، حرقة، مؤاخذة. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فلما بلغ إلى هذا الحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، ثم التفت إلى ولد هذا الرجل فقال له قم فأنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فالله سبحانه وتعالى يستوي عنده السر والعلانية، يعلم منك سرك كما يعلم علانيتك، لا يعجزه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. وهو أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هذا يعني العرق الغليظ العريض في الرقبة، وهو يمتد إلى القلب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ابن حيان رحمه الله تعالى ونحن أي علمنا، هذا وجه من أوجه التفسير، أي علمنا أقرب من عبدنا من حبل وريده. وقال الحافظ ابن كثير المقصود بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي ملائكتنا، ملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا الكلام من الحافظ ابن كثير له قوة، ويدل على قوته ما جاء بعد هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا السياق في الملائكة. فلذلك قال الحافظ ابن كثير وهذا ما رجحه أن معنى قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي ملائكة الله عز وجل أقرب من عبده، من عبد الله وأمة الله، من حبله الذي في عنقه والمرتبط بالقلب. نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى. يبقى هذا السياق في هذا الباب هو إخبار عن واسع علم الله عز وجل وعلى عظيم سلطانه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تسقط إلا وهي معلومة لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء هنا بقوله وما تسقط، هذه النافية ومن الزائدة من ورقة، ليكون ذلك نص، ليكون ذلك نص في العموم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ما كيفما كانت هذه الورقة، كيفما كان حالها، كانت خضراء أو يابسة، كانت ذابلة أم يانعة أم صفراء، فكيفما كانت هذه الورقة تلكم الورقة الصفراء التي انتهت وظيفتها وانتهت رسالتها فسقطت من شجر من شجرتها في فصل خريف، ثم أتت السيول والأمطار فجرفتها هذه السيول إلى البحر، وكل ذلك معلوم عند الله عز وجل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهنا عبر بالشيء الضئيل الحقير، ولا حبة، ما قال ولا شجرة ولا دابة، لا، ولا حبة سقطت من سنبلة كما قلت لكم، ثم جرفتها المياه إلى البحر ومن البحر إلى قاع البحر، ثم انغمست في طين قاع البحر فاجتمعت عليه هذه الظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض. هناك ظلمة طين قاع البحر التي انغمست فيه، وظلمة ماء البحر، وظلمة السحاب، وظلمة المطر النازل، وظلمة الليل. مع هذه الظلمات كلها فالله يعلم مستقرها ومستودعها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. وهذا كلام عام، وإلا فكل شيء إما أن يكون رطبا أو يابس، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا وهو مدون في كتاب مبين. والمقصود بالكتاب المبين هنا هو اللوح المحفوظ، هو اللوح المحفوظ. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وعند الإمام أحمد في المسند وأيضا في سنن الترمذي، والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا السياق: إن أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم، فقال له: اكتب. فقال القلم: وما اكتب؟ قال الله سبحانه وتعالى: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجر القلم بذلك، فجر القلم بما امره الله عز وجل بان يكتب كل شيء، ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وهذا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى أيضا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما في السماء وما في الأرض، وهذه أداة للظرف. فالسماوات السبع ظرف لمخلوقات، والأراضين السبع أيضا، الأراضون السبع ظرف لمخلوقات. ما في السماوات وما في الأرض معلوم لله سبحانه وتعالى ومكتوب في اللوح المحفوظ. أيضا ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض أو في الأنفس إلا في كتاب، إلا في اللوح المحفوظ، ومسجلة ومدونة في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى وعلى الملك احتوى سبحانه جل وعلا. على العرش، العرش هو عرش الرحمن سبحانه. وقد مر معنا فيما مضى من الكلام الحديث الذي أخبر به النبي، فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكرسي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن مثل إن السماوات السبع، هذا مثل الحديث، إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض في صحراء، خاتم من حديد ألقي في صحراء متغلغلة الرمال لا يكاد الطرف يدرك مداها. فانظروا ما تأثير هذه الحلقة وهذا الخاتم في هذه الصحراء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن نسبة الكرسي للعرش كنسبة هذه الفلاة مع تلك الحلقة، كنسبة الحلقة التي ألقيت ورميت في هذه الفلاة. فإذا كان الكرسي كما ذكرنا فيما مضى من آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، وقلنا بأن وسع بمعنى شمل السماوات والأرض، لأن الكرسي لو لم يكن أكبر من السماوات والأرض ما أحاط بهما. ومع ذلك فالعرش عرش الرحمن جل جلاله أعظم من ذلك بكثير. والعرش أخبر الله عز وجل أن له حملة يحملونه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من عظام الملائكة الكرام، لأن الله عز وجل اصطفى الملائكة وميزهم بقوة هائلة. فخلق الله عز وجل على ثلاث، أعظمهم قواهم الملائكة، ثم بعد ذلك الجن، ثم نحن يا معشر الضعفاء الإنس. فالملائكة خلقهم الله عز وجل وخصهم كما قلنا وميزهم بقدرات خارقة هائلة، بل ثبت في صحيح الإمام البخاري أن لجبريل عليه الصلاة والسلام 600 جناح، 600 جناح. وجاءت زيادة، وإن كانت هذه الزيادة فيها بعض النظر من حيث الصناعة الحديثية وهي عند الترمذي وغيره، جاء في هذه الزيادة في كل جناح، أي من هذه 600 جناح في كل جناح قوة لو أذن الله له لجعل عالي الأرض سافلها، لجعل عالي الأرض سافلها. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يهلك قرى قوم لوط، قرى المتفكات وغيرها الذين انحرفوا عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما استعمل معهم 100 جناح ولا 200 ولا 600، إنما رفع جبريل وهي قرى ممتدة على شاطئ البحر الأحمر، عفوا على شاطئ البحر الميت، وأنا قد زرتها ورأيتها في زيارة الأخيرة إلى عمان إلى الأردن، فهي ممتدة على مسافة ما يقارب 40 كيلومتر وأزيد من 13 ولا 14 قرية. لما أراد الله عز وجل أن يجعل حدا لتلك الأمة الطاغية المنحرفة أرسل جبريل فرفعها بجناح واحد إلى عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم أو نباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها والعياذ بالله بجناح واحد. بل أعظم من ذلك، نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يهلك أيضا قرية آل ياسين الذين كذبوا المرسلين وقصتهم في صدر سورة ياسين، ما استعمل جبريل عليه الصلاة والسلام لا جناح ولا 10 ولا 100 ولا 600، إنما فقط صاح فيهم صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون هالكون بائرون. الشاهد من هذا أن الله عز وجل أعطى وميز الملائكة بقوة عظيمة جدا لا يمكن أن تتصور ولا أن تتخيل، فلذلك ذكر أن عرشه يحمله ثمانية من عظام الملائكة عليهم الصلاة والسلام. إذن فقلنا عرش الرحمن جل جلاله أولا من صفاته أنه يحمله الملائكة، ثانيا من صفاته أنه يشعر ويتأثر، عرش الرحمن جل جلاله يشعر ويتأثر، وهذا ما دل عليه حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار قال عليه الصلاة والسلام إن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد، لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا عرش الرحمن جل جلاله وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، رب العرش العظيم، وصفه بأنه كريم، رب العرش الكريم، وصفه بأنه مجيد ذو العرش المجيد، وأيضا عرش الرحمن جل جلاله له قوائم، له قوائم، ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخيروني على موسى، وفي لفظ الحديث لا ترفعوني فوق موسى بن عمران، وفي لفظ آخر لا تفضلوني على أخي موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأجد موسى بن عمران ماسكا بقائمة من قوائم العرش، مفهوم؟ فأجد الناس يصعقون فأكون أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأجد موسى بن عمران ماسكا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أكان ممن استثني أم جوزي بالصعقة الأولى. يقول عليه الصلاة والسلام لا أدري هل كان من الذين استثني، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى سورة الزمر، ما جاء في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض شنو إلا من شاء الله، الاستثناء هنا فقط. فلا أدري أكان ممن استثني من الصعق في قوله تعالى إلا من شاء الله أم جوزي بالصعقة الأولى، وهو يعني عليه الصلاة والسلام هنا الصعقة التي تعرض لها موسى في الدنيا لما طلب ماذا رؤية الله سبحانه وتعالى، قال رب أرني أنظر إليك، حتى قال بعض أهل العلم قالوا إن الذي جرأ موسى على أن يطلب من الله سبحانه وتعالى الرؤية هو تكليم الله له، فالله سبحانه وتعالى كلم موسى وكلم موسى تكليما فهو كليم الله، فموسى بما أن الله سبحانه وتعالى من عليه بهذا الفضل العظيم وأنه يكلمه ويسمع كلامه، طمع في ماذا؟ طمع في الرؤيا، في أعظم من ذلك. قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي لن تستطيع أن تراني، لن هذه هي للنفي المؤبد أم للنفي المؤقت؟ لأن بعض الناس يقول هي للنفي المؤبد، فإذا قلنا هي للنفي المؤبد وقعنا في إشكال، وقعنا في إشكال. ومعنى هذا إذا قلنا أن هذا يعني هذه الأداة هي للنفي المؤبد، أن موسى لن يرى الله عز وجل يوم القيامة، والقرآن نص على الرؤية في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يقول العلماء قالوا إن موسى صعق وخر صعقا مغشيا عليه لأنه نظر إلى المتجلى عليه، فكيف لو نظر إلى المتجلي وهو الله رب العالمين؟ نظر إلى المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو نظر إلى المتجلي إلى الله رب العالمين الذي تجلى بنوره وجلاله وكماله على الجبل فجعله دكا؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله ماذا؟ جعله دكا، دكا أي بمعنى دقة، أي مدقوقا كالدقيق مطحون. قال أهل العلم قالوا إن الرؤيا في الدنيا مستحيلة، ولذلك كما في الصحيح من قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، بل وفي رواية من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فالرؤيا في الآخرة من معتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فأحد وجوه التفسير في قوله وزيادة على أنها النظر إلى ذات الله رب العالمين، لكن كما قلت لكم بعض أهل العلم فصل فقال إن الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة في الدنيا، لأن هذه الأجساد والأبدان التي نعيش بها وفيها هي مخلوقة فقط لهذه الدنيا الفانية، لا تصلح للآخرة، للحياة الأبدية الحقيقية في الآخرة. فلذلك هذه الأبدان لن تكون على وضعها وحالتها وخلقتها كما هي في الدنيا. فطول الإنسان، طول أهل الجنة كم هو؟ 60 قدما في طول أبينا الأول آدم عليه الصلاة والسلام. ثم إن الطعام يختلف والشراب يختلف، طعامنا في الدنيا يختلف عن طعام أهل الجنة. فالإنسان إذا أكل الطعام أو شرب الشراب فإنه لا بد من إخراج الفضلات والمخلفات التي تفرزها تلك الأطعمة والأشربة. أما طعام أهل الجنة فهو منزه عن هذا، أبداننا فيها سوائل، فقط في رأسك معمل عظيم ومتنوع. هناك سوائل، سوائل من العينين، وسوائل من الأذنين، وسوائل من الأنف، وسوائل من الفم، كل يعني بشكل يختلف عن سابقه. لكن الأبدان يوم القيامة لا تختلف، فلا بصاقة ولا مخاطة ولا لعابة ولا صديدة. ولذلك جاء المفسرون إلى قوله تعالى من سورة البقرة: ولهم فيها أزواج مطهرة، قالوا مطهرة من الحيض، من الحيض ومن النفاس ومن البصاق واللعاب والنخامة، فالجنة لا منية فيها ولا منية. كل هذه المخلفات والسوائل التي تفرزها أجسادنا في الدنيا، الأجساد التي سنحيا عليها أو فيها يوم القيامة، تختلف عن هذه. إذن فأجسادنا هذه ليست مهيئة أصلا لرؤية الله عز وجل وللنظر إلى ذات الله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في لقاء قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.